يقولون

الذين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون لا

صدورهم أن يقاتلوكم

كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا

وكان الله عليما حكيما ثم يستغفر الله

تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ

أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ

وأيوب ويونس وهارون وسليمان. قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما أَمَّا الَّذِينَ والله